بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال سورة غافر، قوله تعالى حاميم، من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وقيل اسم من أسمائه تعالى أو من أسماء القرآن. والسور المبتدأة بها سبع متواليات كلها مكية إلا آيات، وتسمى آل حاميم أو ذوات حاميم، أي آل. أحسن الله عليكم سيدنا. وتسمى آل حاميم أو ذوات حاميم، أي السور المصحوبة، أي السور المصحوبة بهذا اللفظ، كما تسمى السور المصحوبة بهذا اللفظ كما تسمى الحواميم. قوله تعالى مر معنا ياسين ففسرها صح، تكلم عليها يعني. نعم. هل لما مرت كل الصور التي فيها هذا الترتيب الحروف المقطعة فسرها؟ أم كان يفسر الأولى مثلا مثل هنا؟ هذه أول الحواميم صحيح؟ نعم سيدنا. نحن لو رجعنا مثلا إلى أول ألف لام ميم هي البقرة، ففسرها لم يفسرها فيه، إنما أحال إلى المقدمة. وفي آل عمران، في آل عمران لم يتعرض لها أصلا، وبعدها في الأعراف بسم الله، وكذلك في الأعراف وكذلك في لقمان والسجدة مثلا لم يتعرض لها أصلا. نعم. أيوه. لم يذكرها، لم يتعرض لها أصلا. نعم. طب في أول ألف لام راء أولها يونس صحيح؟ أولها سورة يونس. نعم. لم يتعرض لها كذلك. بعدها النوع إيه؟ بعد هذا النوع ألف لام راء في طاسين تقريبا، أولها طاسين النمل. لم يتعرض لها كذلك. نعم. وظل الأمر هكذا إلى أن وصل إلى ياسين. نعم. ذكر في ياسين. نعم. فكأن والله أعلم إذا أتى معنى جديد مثل مثلا هنا في ياسين، قال إيه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، هذا مكرر، وقيل اسم للسورة، هذا أيضا مكرر مكرر، أو للقرآن أو للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها معنى جديد، فلعله لأجل هذا يعني الصراحة. لكن ينقض هذا إنه في صد فسرها أيضا وهي نفس المعاني السابقة. نعم. طبعا الزمر ليس فيها هنا، في غافر أول الحواميم فبدأ فيها بقى وفسرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى غافر الذنب، هو وما بعد، نعم، هو وما بعده صفات للاسم الجليل، وكلها للترغيب إلا الثالثة فإنها للترهيب، ومجموعها للحث على ما هو المقصود من إنزال الكتاب، وهو المذكور بعد من التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان بما سواهما، والإقبال على الله تعالى. وغافر أي ساتر من الغفر، وهو الستر، وهو الستر والتغطية، يقال غفر الله ذنبه يغفره غفرا ومغفرة وغفرانا وغفيرا، غطى عليه وعفى عنه. والذنب كل فعل تستوخم عقباه أخذا من ذنب الشيء، وجمعه ذنوب. والله تعالى غافر وغفار وغفور وذو مغفرة للذنوب وقابل التوب، أي الرجوع عن الذنب والتوبة منه. مصدر كالأوب بمعنى الرجوع، أو اسم جمع لتوبة. ذي الطول، ذي الفضل بالثواب والإنعام أو بهما وبترك العقاب. والطول السعة والغنى أو القدرة أو الإنعام. قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي تصرفهم فيها بالتجارات الرابحة وسلامتهم فيها مع كفرهم، فإنه استدراج عما قريب يؤخذون بكفرهم أخذ من سبقهم من الأمم المكذبة، وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم بسوء العاقبة. والتقلب الخروج من أرض إلى أخرى ليدحضوا به الحق، ليزيلوا ويبطلوا به الحق الذي جاءهم به الرسل سبق. وكذلك حقت كلمة ربك، أي كما وجب حكمه تعالى بالإهلاك على الأمم الماضية المكذبة، وجب على الذين كفروا من قومك فلا تحزن، وهو وعيد لهم. الذين يحملون العرش، أي الملائكة الحاملون للعرش والحافون به. عفوا سيدنا، صلى الله عليكم. أي الملائكة الحافون، عفوا، الملائكة الحاملون للعرش والحافون به، يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، متلبسين بالثناء عليه، ويؤمنون به إيمانا كاملا، ويستغفرون للذين آمنوا مثلهم، فهم مثابرون على ولاية المؤمنين ونصرتهم. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيز للمؤمنين. ويقال هؤلاء الملائكة الكرو لهؤلاء صلى الله عليكم سيدنا. نعم. ويقال لهؤلاء الملائكة بفتح الكاف سيدنا أو بضمها؟ نعم، الكروبيون. أحسن الله عليكم، الكروبيون. ويقال لهؤلاء الملائكة الكروبيون، أي الأقربون، جمع كروبي من كرب بمعنى قربا. قوله تعالى ربنا وسعت، أي يقولون في استغفارهم ذلك، فاغفر بمقتضى سعة رحمتك وعلمك للذين تابوا، أي علمت منهم التوبة من الذنوب واتباع سبيل الهدى الذي دعوت إليه، وقهم عذاب الجحيم، احفظهم منه. جنات عدن، أي إقامة من عدن بالمكان، يعدن ويعدن عدنا إذا لزمه فلم يبرح منه. ومنه المعدن المعروف لاستقراره في الأرض. ومن صلح من آبائهم، أي وأدخل معهم في جنات عدن هؤلاء، ليكمل سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم. وقهم، أي هؤلاء الأتباع، السيئات، أي جزاءها، وهو عذاب النار. ومن تق السيئات يومئذ، أي في يوم القيامة، فقد رحمته برحمتك الواسعة. وذلك، أي وقايتهم من جزائها، هو الفوز العظيم الذي لا مطمع وراءه لطامع. قوله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي يقال للكفار وهم في النار وقد مقت وقد مقتوا أنفسهم، صلى الله عليه وسلم، وقد مقتوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي أوقعتهم في هذا العذاب الأليم. لمقت الله إياكم أعظم وأشد من مقتكم أعظم وأشد من مقتكم أنفسكم اليوم، لأنكم قد دعيتم إلى الإيمان به مرارا فأبيتم وكفرتم. والمقت أشد البغض، يقال مقته مقتا ومقته، فهو مقيت وممقوت. أمتنا اثنتين، أرادوا بالأولى خلقهم مادة لا روح فيها وهم في الأرحام، وبالثانية قبض أرواحهم عند انقضاء آجالهم. والإماتة جعل الشيء عادم الحياة، سبق بحياة أم لا. وأحييتنا اثنتين، أرادوا بالأولى نفخ أرواحهم في أبدانهم وهي في الأرحام، وبالثانية نفخ الأرواح فيها يوم البعث والنشور، وهو نظير قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قوله تعالى تؤمنوا تذعنوا وتقروا بالشرك، ينيب يرجع إلى التفكر في الآيات، فادعوا الله مخلصين له الدين، خطاب للمنيبين، أي إذا كان الأمر كما ذكر من اختصاص التذكير بمن ينيب فاعبدوه أيها المؤمنون مخلصين له دينكم. ولو كره الكافرون، وإن غاضهم ذلك منكم، رفيع الدرجات، أي هو تعالى المرتفع بعظمته. عندي سقطت الهاء من هذه الكلمة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى رفيع الدرجات، أي هو تعالى المرتفع بعظمته في صفات جلاله وكماله ووحدانيته عن كل ما سواه، ذو العرش أي خالقه ومالكه، يلقي الروح من أمره أي هو ينزل الوحي أو الكتب المنزلة بقضائه، أو ينزل جبريل عليه السلام من أجل تبليغ أمره تعالى، يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون، هم بارزون خارجون من القبور ظاهرون لا يسترهم شيء. لمن الملك اليوم؟ السائل والمجيب هو الله تعالى، وقيل المجيب أهل المحشر جميعا. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة، وأصل معنى الآزفة القريبة من أزف الرحيل كفرحة أزفا وأزوفا، دنا وقربا، ثم جعلت اسما للقيامة لقربها بالإضافة إلى ما مضى من عمر الدنيا أو لما بقي. إذ قلوبهم مرتفعة عن مواضعها من صدورهم متشبثة بحلوقهم، والحناجر جمع حنجور أو حنجرة وهي الحلقوم، كاظمين ممسكين عليها لا تخرج مع أنفاسهم، كما يمسك صاحب القربة فمها لئلا يهراق الماء. عفوا سيدنا، صلى الله عليكم، لئلا يهراق الماء، وهو كناية عن شدة الفزع وفرط الغم. ما للظالمين من حميم، قريب مشفق، يقال احتمى فلان لفلان، أي تشديد، نعم حسن الله عليكم سيدنا، يقال احتم فلان لفلان أي احتد، فكأنه الذي يحتد حماية، نعم يحتد حماية لذويه. ومنه قيل لخاصة الرجل حامته، حامته، عفوا سيدنا، صلى الله عليكم، ومنه قيل لخاصة الرجل حامته، ولذا فسر الحميم بالصديق. يعلم خائنة الأعين، أي هو تعالى يعلم النظرة الخائنة كمسارقة النظر إلى ما نهى الله عنه، وما تخفي الصدور أي والذي تخفيه الصدور من المكنونات، فيجزي كل نفس بما كسبت، وما كان لهم من الله من واق أي من دافع يدفع عنهم عذاب الله ويحفظهم منه. يقال وقاه وقاية أي خانه وحفظه ومنع عنه ما يضره، وهو وعيد شديد للمكذبين. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أي قال فرعون ومن معه، أعيدوا على بني إسرائيل ما كنتم تفعلونه بهم أولا من قتل الذكور من الأولاد كي تصدوهم عن مظاهر حسن الله عليكم سيدنا من قتل الذكور من أولادهم كي تصدوهم عن مظاهرة موسى عليه السلام. فالقتل وقع مرتين، واستحيوا نساءهم أي استبقوا الإناث من أولادهم للخدمة كما فعلتم من قبل، ضلال ضياع وخسران. إني عذت بربي وربكم، لجأت إليه واستجرت به من شر كل مستكبر عن الإذعان للحق كافر بالبعث والجزاء. يقال عاذ به واستعاذ، لجأ إليه واستجار به. ظاهرين في الأرض غالبين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر، لا يقاومكم أحد في هذا الوقت. فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن على الآية نعم حسن الله عليكم سيدنا. فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن جاءنا، فلا تتعرضوا بقتله لعذاب الله ونقمته. ما أريكم ما أشير عليكم برأي إلا بما أرى من قتله. الأحزاب الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء، دأب قوم نوح، عادتهم في الإقامة على التكذيب، يوم التناد، يوم القيامة الذي يكثر فيه نداء أهل الجنة أهل النار وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لآخرين، ونداء الكفار بعضهم بعضا للاستغاثة وللتخاصم. ما لكم من الله من عاصم، مانع يمنعكم من عذابه. يقال عصمه الطعام منعه من الجوع، واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. ولقد جاءكم يوسف من قبل، هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وكان مجيئه إلى آبائهم فنسب مال الآباء إلى الأبناء لاشتراكهم جميعا في الضلال والتكذيب. مرتاب في دين الله، شاك في وحدانيته. الذين يجادلون مبتدأ خبره كبرى، والفاعل ضمير راجع إلى الجدال المفهوم من يجادلون، أي كبرى جدالهم بغير سلطان بغير برهان وحجة. ومقتى تمييز محول عن الفاعل، أي عظم بغضا جدالهم عند الله وعند المؤمنين. يا هامان ابن لي صرحا، سبق صرحا قصرا أو بناء عاليا ظاهرا، أبلغ الأسباب الأبواب أو الطرق، أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها، جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء. فأطلع إلى إله موسى فأنظر إليه، وإني لأظنه كاذبا، في إثبات إله غيري. والمراد بالظن اليقين، لقوله في آية القصص ما علمت لكم من إله غيري سبق، مريدا به نفي صلى الله عليه، مريدا به نفي وجود إله غيره، وقد أسلفنا في تفسيرها أن أمره ببناء الصرح ورجاءه للاطلاع على إله موسى من نعم حسن الله عليكم سيدنا ورجاءه للاطلاع على إله موسى من ضروب التهكم والسخرية بموسى عليه السلام، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما مكره واحتياله في إبطاله آيات موسى إلا في خسران وهلاك. عندك هاء بعد إبطال؟ نعم سيدنا. واحتياله في إبطال، ما أظن يكون فيه نهاء. نعم سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أيضا بعد قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري، فيها إحالة؟ سبق ووضع بين قوسين القصص 38، أظن يقصد هذه الآية وما علمت لكم، أظن هو رقم قوله في آية القصص ما علمت نعم يعني. نعم سيدنا عفوا. نعم نعم صلى الله عليكم سيدنا. نعم. قوله تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، وما مكره واحتياله في إبطال آيات موسى إلا في خسران وهلاك، يقال تب الله فلانا أي أهلكه، وتبت يداه خسرتا، وتبت الشيء قطعه. عفوا سيدنا، عفوا ضبطها بالتاء عندي. طيب نعم. بالتاء فقط؟ لا أقصد بالتأين. أقصد بتاءين، تاء ثم باء ثم تاء باء، تاليتين في النهاية، في نهاية الكلمة. لا سيدنا، تاء وباء ثم تاء. لا لا وتب الشيء قطعه. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. نعم. وتب الشيء قطعه. نعم. بغير حساب، بلا نهاية من الرازق لما يعطي، لا جرم حق وثبت أن ليس لآلهتكم دعوة أصلا، فليست آلهة حق. سبق ليس له دعوة مستجابة أو استجابة دعوة، مردنا إلى الله رجوعنا بعد الموت إليه تعالى للجزاء، وحاق أحاط أو نزل، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي تعرض أرواحهم عليها في الغدو في الغدو في صلى الله عليه وسلم في الغدوة والعشي. والمراد بالغين المضمومة لم يضبطها، لم يضبطها عندي بدون تشكيل. ومر معنا حديث بالغدوة والروحة شيء. نعم. أقرأها بالفتح سيدنا. نعم. لا والغدوة كما ضبطها إلى أن نرى. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. أي تعرض أرواحهم. نعم. في القرآن إيه؟ بالغدو. بالغدو والأصال. نعم. وهنا غدوة. نعم. وإن كان ممكن تختلف في الاسم. ماشي ان شاء الله. احسن الله عليكم سيدنا. اي تعرض ارواحهم عليها في الغدوه والعشي، والمراد دوام عذابها في البرزخ الى قيام الساعه، وفي الايه اثبات لعذاب القبر، مغنون عنا، دافعون أو حاملون عنا، إنا لننصر رسولنا، أي شأننا دائما أن ننصر رسولنا وأتباعهم في الدنيا بالحجة والظفر والانتقام لهم من المكذبين بالعقوبات القاسية، وفي الآخرة كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، الحفظة والأنبياء والمؤمنون جمع شهيد أو شاهد، يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب، معذرتهم عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون. وسبح بحمد ربك، أي دم على التسبيح والتحميد لربك أو صلي لربك، بالعشي وهو من بعد الزوال إلى الليل، والإبكار وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والمراد الدوام عليه، وقيل هو أمر بالصلوات الخمس، سلطان، حجة وبرهان. إن في صدورهم إلا كبر، أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعاظم عن التعلم وأنفة عن الطاعة، وهو الذي حملهم على التكذيب. ما هم ببالغيه، أي ببالغ مقتضى ذلك الكبر وموجبه، وهو الرياسة أو النبوة. ما هم ببالغيه، أي ببالغ مقتضي ذلك الكبر. عفوا. صح؟ نعم. مقتضي الكبر، مقتضي وموجبه. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. ما هم ببالغيه، أي ببالغ مقتضي ذلك الكبر وموجبه، وهو الرياسة أو النبوة. لخلق السماوات والأرض، أي لخلقها أعظم من خلقه تعالى الإنسان، فمن قدر على الأعظم فهو على خلق ما لا يعد شيئا بالنسبة إليه بدءا وإعادة، أقدر وأقدر. وما يستوي الأعمى، فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت، وهي فيما بعد البعث. سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين أذلاء. سبق. الله الذي جعل لكم الليل، ذكر في هذه الآية وما بعدها 6 أدلة على قدرته تعالى على البعث، توجب الإقرار به وتوحيده في العبادة. فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن عبادته عز وجل إلى عبادة غيره؟ يؤفك، يصرف عن التوحيد الحق. الأرض قرارا مستقرا تعيشون فيها، والسماء بناء كالقبة المضروبة على الأرض من غير عمد ولا حامل، ويطلق البناء على ما يقيمه العرب من القباب للسكنة. نعم سيد، عفوا سيد، صلى الله عليكم. على ما يقيمه العرب من القباب للسكنة، وإطلاقه على السماء على سبيل التشبيه البليغ. فتبارك الله تعالى بذاته وتعظم، أو كثر خيره وإحسانه. مخلصين له. كان الشيخ إذا ذكر يعني هنا 6 أدلة وذكر 8 أمور وكذا، كان يسردها. صحيح. نعم. وهنا ما سردها. نعم. ربما لأنها ظاهرة يعني. كثيرا ما كان يذكرها. نعم، في من أول البقرة. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى مخلصين له الدين، أي الطاعة. وأمرت أن أسلم، أي أسلم أمري له تعالى، وأن قاد لحكمه، أو أخلص توحيدي له. نطفة، مني، علقة، قطعة دم جامد. ثم لتبلغوا أشدكم، أي ثم يبقيكم لتتكامل قواكم ويتناهى شبابكم. ولعلكم تعقلون عن رأيكم أنه يحييكم كما أماتكم ويعيدكم كما بدأكم. عفوا سيدنا، عفوا. عن ربكم. نعم. ولعلكم تعقلون عن ربكم أنه يحييكم كما أماتكم ويعيدكم كما بدأكم. فإذا قضى أمرا، سبق تفسيره، أن يصرفون كيف يصرفون عن آيات الله الواضحة الموجبة للإيمان بها إلى الجحود والتكذيب والجدال الباطل فيها، إذ الأغلال في أعناقهم، أي فسوف يعلمون عقوب أي فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم، إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم يجرون بها في الحميم ثم في النار يحرقون فيكونون وقودها. والأغلال جمع غل، وهو القيد يوضع في اليد والعنق فيجمعهما، ولذا يسمى الجامع. والسلاسل جمع سلسلة من تسلسل الشيء اضطرب، كأنه تصور منه تسلسل متردد، فردد لفظه تنبيها على سلاسل تنبيها على تردد معناه. تريد أن تقول تردد يعني؟ لا سيدنا، ليست مضبوطة عندي، فكنت أسأل عن النقطة مرة. تنبيها على تردد معناه. نعم، صلى الله عليه وسلم. ومنه ماء سلسل، أي تردد في مقره حتى صفى. والحميم الماء البالغ غاية الحرارة. الحميم الماء البالغ غاية الحرارة، ويسجرون توقد أو تملأ بهم من سجر التنور إذا ملأه وقودا. تفرحون تبطرون وتأشرون وبما كنتم تمرحون، تتوسعون في الفرح بما أوتي. تأشرون هذه لا ليست مضبوطة عند سيدنا، وأنا لا أدري ما ضبطها. في القرآن أشر صح؟ في من هو كذاب أشر؟ نعم سيدنا، لكن ثاني على صيغة المبالغة ساعي. نعم سلام الله عليكم سيدنا. نعم. وبما كنتم تمرحون، تتوسعون في الفرح بما أوتيتم من النعم حتى نسيتم الآخرة. فبئس مثوى المتكبرين. حتى نسيتم الآخرة. فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مقامهم جهنم، لتكبرهم عن الحق من ثواب المكان إذا أقام به. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي فإن نريك. فبئس مقامهم جهنم، لتكبرهم عن الحق من ثواب المكان إذا أقام به. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي فإن نريك بعض الذي نعدهم به من القتل والأسر فذاك، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم. وما كان لرسول أن يأتي بآية، فالمعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى، قسمها بين رسله حسب ما اقتضته مشيئته تعالى المبنية على الحكم البالغة ليس لهم فيها اختيار، فليس لي أن آتي بآية مما اقترحتم إلا أن يأذن الله بها. الله الذي جعل لكم الأنعام المراد بها الإبل خاصة، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، أي أمرا ذا بال تهتمون به كحمل الأثقال والأسفار، ويريكم آياته الدالة على كمال قدرته بحيث تشاهدون. نعم بالفتح سيدنا. نعم هي آياته منصوبة. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم ويريكم آياته الدالة على كمال قدرته بحيث تشاهدونها في كل شيء إذا استعملت عقولكم. استعملتم ضبطها بغير الميم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. إذا استعمل مبني للمجهول. نعم بدون ميم في آخرها. نعم. يعني ما كتبش ميم في الآخر. لا من غير الميم عندي سيدنا. كذلك الكلمة التي بعدها تجردتم. وتجردتم بالميم. نعم. لا تبقى نسيها بس يعني. نعم صحيح. الميم. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. بحيث تشاهدونها في كل شيء إذا استعملتم عقولكم وتجردتم من أهوائكم، فأي آيات الله تنكرون؟ أي ليس شيء من هذه الآيات يستطيع عاقل إنكاره لوضوحها والاستفهام للتوبيخ. أفلم يسيروا، أي أقعدوا فلم يسيروا في أقطار الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأمم المكذبة كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم، فما دفع عنهم وما نفعهم. فرحوا بما عندهم من العلم، أي فرح الكفار بما لديهم من العلوم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها، واستهزأوا بعلوم الدين لما فيها من قمع الأهواء والحد من الشهوات، واعتقدوا أنه لا علم أنفع من علومهم ففرحوا بها، وحاق بهم أحاط أو نزل بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. فعل نزل يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أو نزل بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا عاينوا في الدنيا شدة عذابنا، وأصل البأس الشدة والمكروه. خلت مضت والله أعلم. نعم أكمل سيدنا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: سورة فصلت وتسمى حاميم السجدة. قوله تعالى: كتاب فصلت آياته، ميزت آياته لفظا بفواصل ومقاطع، ومعنا بكون بعضها في بيان صفاته وأفعاله تعالى، وبعضها في عجائب خلقه في العوالم كلها، وبعضها في الأحكام، وبعضها في المواعظ والأخبار، وبعضها في التبشير والإنذار، وبعضها في رياضة النفوس وتهذيبها، وغير ذلك من الفنون والعلوم التي لا تحصى. قلوبنا في أكنة أغطية متكاثفة فلا تفقه ما تقول، جمع كنان. وفي آذاننا وقر، صمم يمنع من استماع قولك. من بيننا وبينك حجاب. نعم عفوا سيدنا. ما كتب الواو؟ لا سيدنا. نعم صلى الله عليكم. نعم. في الآية بالواو. نعم سيدنا. أقرأ. نعم. ومن بيننا وبينك حجاب ساتر وحاجز منيع يمنع التواصل بيننا، وهو تمثيل لنبو قلوب. نعم سيدنا. أحسن الله عليكم. نعم. وهو تمثيل لنبو قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله ومج أسماعهم له وامتناع موافقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لتباعد ما بين المذهبين. فاستقيموا إليه، فالزموا الاستقامة في طريقكم إليه تعالى بالإيمان به وطاعته والإخلاص في عبادته. وويل للمشركين هلاك وخزي لهم لشركهم بربهم، لهم أجر غير ممنون غير مقطوع عنهم من مننت الحبل إذا قطعته أو غير منقوص عما وعدهم الله به. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي أوجدها في مقدار يومين من أيام الدنيا، وقيل اليوم منهما كألف سنة من أيامنا. والآية تنديد بالمشركين لتماديهم في الشرك مع ظهور الدلائل الموجبة للإيمان بوحدانيته تعالى وكمال قدرته. أنداد أمثالا من مخلوقاته تعبدونها، وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها لئلا تميد وتضطرب، وبارك فيها جعلها مباركة قابلة للخير كالإنبات وإخراج ما ينفع الناس، وقدر فيها أقواتها جعل أقوات أهلها التي يحتاجون إليها في معايشهم على مقادير معينة، بحيث جعل في كل قطر ما يناسب أهله ليكون الناس محتاجا بعضهم إلى بعض فيما يرتفقون به، وهو سبب عمارة الأرض ونظام العالم في أربعة أيام، أي خلق ما في الأرض في تمام أربعة أيام سواء مستوية كاملة. رغم أنها آية قرآنية، صحيح؟ نعم سيدي. فيها قراءة أخرى؟ في لفظ سواء؟ هي فيها ثلاث قراءات، سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الإمام أبو جعفر يقرأها سواء. والإمام يعقوب يقرأها بالكس سوائن. لكن والباقي سواء. نعم سيدنا. نعم. الله أعلم. اللهم آمين يا ابن سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مصدر مؤكد أو مؤكد سيدنا؟ مؤكد. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام، أي استوت سواء، أي استواء، وقيدت به لدفع توهم التجوز بإطلاقها على ما دونها بقليل للسائلين، أي قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين. فمدة خلق كل من الأرض وما فيها مقدار يومين، وتمام المدتين أربعة أيام كاملة. ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلقها وإيجادها. وظاهر هذه الآية وآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يدل على تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فيها، وإليه ذهب جمهور المفسرين. وقيل إن خلق السماء متقدم على خلق الأرض أخذا بظاهر قوله تعالى في سورة النازعات بعد ذلك دحاها، أي بسطها. ووفق بعضهم بين ظواهر الآيات كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله تعالى خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض بعد ذلك، واعترض عليه بأن آية البقرة صريحة في خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات، ومعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحو، فكيف يكون الدحو متأخرا عن خلق السماوات؟ نعم كيف يكون الدحو؟ عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. نعم. فكيف يكون الدحو متأخرا عن خلق السماوات؟ ولذلك رجح الجمهور القول الأول، وأول قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، بما سيأتي بيانه في تفسيرها بمشيئة الله تعالى أو بمشيئته تعالى، وهي دخان قليلة جدا عنده رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أظن مر معنا مثل هذا في سورة قريبا الرعد إبراهيم الحجر، هذا الموضوع. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله تعالى وهي دخان مكونة مما يشبه الدخان، فقال لها وللأرض ائتيا أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد، قالتا أتينا طائعين، فعلنا ما أمرتنا به منقادين، وهو تصوير لانفعالهما بالقدرة الإلهية، فقضاهن سبع سماوات، ففرغ من تسويتهن على أبدع صورة وأحكم وضع في يومين، أي في مقدارهما، فمدة الخلق كلها ستة أيام، كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي خلق في كل منها ما اقتضت حكمته أن يكون فيها من الملائكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى، وحفظناها حفظا من الاختلال والاضطراب والسقوط. قوله تعالى أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، عذابا مهلكا مثل عذابهم. والصاعقة في الأصل كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، وتطلق على الصيحة التي يحصل بها الهلاك. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة السموم، من الصر بالفتح وهو شدة الحر، أو شديدة البرودة مهلكة من الصر بالكسر من الصر بالكسر وهو شدة البرد الذي يصر، أي يجمع ظاهر جلد الإنسان ويقبضه، أو شديدة الصوت من صر يصر صرا وصريرا إذا صوت وصاح بشدة، والحق أنها تجمع الشدتين في أيام النحسات مشائم عليهم، استمرت بهم حتى أبيدوا، جمع نحسة صفة مشبهة. عفوا سيدنا، جمع نحسة، عفوا سيدنا، نعم بكسر الحاء، أحسن الله إليكم، جمع نحسة صفة مشبهة من نحس كفرح وكرم، نعم بالكسر، بالكسر أيضا صح، تبقى مثل كرما، والأولى نحس كفرح، فتصبح من نحس كفرح وكرما ضد سعيدة. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. من نحس كفرح وكرما ضد سعدة، وهي أيام الحسوم، وتسمى أيام العجوز، وقرئ نحسات بالسكون نعم. وقرئ نحسات بسكون الحاء للتخفيف نعم ويقرا نعم صحيح قراءة الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قوله تعالى أخزى أشد إذلالا وإهانة فهديناهم بينا لهم طريقي الضلال والرشد نعم بينا لهم طريقي الضلال والرشد فأخذتهم صاعقة العذاب الهون أي الهوان الهوان والذل وصف به العذاب مبالغة أي بمعنى المهين فهم يوزعون يستوقف سوابقهم ليلحق بهم أواخرهم حتى يجتمعوا فإذا تكاملت العدة سيقوا إلى النار وبدأ بالأكابر فالأكابر جرما وهو كناية عن كثرتهم من الوزع وهو المنع أو يساقون ويدفعون إلى النار أو يساقون ويدفعون إلى النار سبق تفسيره وما كنتم تستترون أي تقول لهم جوارحهم يوم القيامة حين يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم في الدنيا تخفون شيئا عنا مخافة أن نشهد عليكم بما ترتكبون من الكفر والمعاصي لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتنا عليكم بل كنتم تستترون بالحيطان والحجب لاعتقادكم أنه تعالى لا يعلم خفيات أعمالكم وهذا هو الذي أهلككم فأصبحتم في الآخرة من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما تعلمون وهو ما تخفونه نعم مرة أخرى سيدنا وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نعم سيدنا صلى الله عليكم وكتبها تعلمون عفوا سيدنا نعم كتبت هنا باللام أولا نعم سيدنا كتب تعلمون أولا لا حتى هو نص الآية نعم سيدنا كده في الآية نص على العمل نعم سيدنا كثيرا مما كنتم تعملون نعم أحسن الله عليكم سيدنا نعم وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وهو ما تخفونه أرداكم أهلككم وهو خبر نعم وهو خبر وذلكم نعم سيدنا أحسن الله عليكم وهو خبر وذلكم يقال رديا كصديا هلك وأرداه غيره أهلكه وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يطلبوا الرضا فما هم من المرضي عنهم بل لا بد لهم من الثواء في النار أو إن يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى جزعا مما هم فيه فما هم من المعتبين أي المجابين إليها سبق لحظة سيدنا ورجع لحظة واحدة إن شاء الله نعم أحسن الله عليكم سيدنا عفوا سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء هيأنا وسببنا لهم من حيث لم يحتسبوا قرناء السوء من الجن والإنس يضلونهم بالإغواء ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض، والقيض قشر البيض الأعلى، يقال قيض الله فلانا لفلان جاءه به وأتاحه له. والقرناء جمع قرين وهو النظير، وحق عليهم القول وجب وتحقق مقتضاه، وهو قوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والغوا فيه أوتوا في القرآن، نعم إيتوا، نعم بالكسر سيدنا، عفوا سيدنا، حسن الله عليكم، إيتوا في القرآن أثناء تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم له باللغو، وهو ما لا معنى له من نحو هذه اللغة في القرآن كمثل مثلا أول الأحقاف، كل القراء يقولونها هكذا ولا منهم من يحقق الهمزة؟ في قول تعالى إيتوني بكتاب مثلا، مثلا في الأحقاف مثلا، في الأحقاف في توني بكتاب من قبل هذا وأسارة من علم، لا كل القراء متفقون عليه سيدنا الله أعلم، نعم ما في اختلاف. وكذلك في سورة يونس، نعم قوله تعالى، عفوا الآية لا راحت من ذهن، عفوا في كثير، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، لو وقف عند فرعون او ائتوني، نعم وقال الملك في يوسف يقول ائتوني في موضعين او ثلاثه كمان في سوره يوسف، صحيح؟ نعم سيدنا، نعم صحيح. وموضع الاحقاف بقى ائتوني بكتاب، وأظن هو ده الموضع الوحيد اللي فيه ابتداء، نعم سيدي. الباقي وقال فرعون أتوني، وقال الملك أتوني، وقال الملك أتوني. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى والغوا فيه، نعم، إيتوا في القرآن أثناء تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم له باللغو، وهو ما لا معنى له من نحو الصياح والمكاء والتصدية، لعلكم تغلبونه على القراءة، يقال لغي يلغى كلقي يلقى إذا تكلم باللغو. الأسفلين في الدرك الأسفل من النار، إن الذين قالوا ربنا الله، شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدارين بعد بيان سوء أحوال الكافرين فيهما، أي قالوا ذلك اعترافا بربوبيته وإقرارا بوحدانيته، ثم استقاموا أي ثبتوا على الاستقامة في أمر الدين والتوحيد. ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، عفوا، ولكم فيها ما تدعون تطلبون وتتمنون وتتمنون لأنفسكم، سبق نزلا من غفور رحيم، أي رزقا وضيافة مهيئة لكم من الله تعالى. والنزل هي القرى الذي يهيئ، نعم لا أدري ماذا كتب، هو القرى، نعم عفوا سيدنا كتبه هنا صلى الله عليه وسلم. والنزل هو القرى الذي يهيأ للضيف النازل لإكرامه، كأنه ولي حميم، صديق قريب مصاف لك. وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة إلا الذين فيهم خلق الصبر على المكاره وكظم الغيظ وترك الانتقام. وإما ينزغنك من الشيء، نعم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وإن تعرض لك، وإن تعرض تعرض أحسن الله عليكم سيدنا، وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة تصرفك عن تلك الخصلة الشريفة فاستعذ بالله سبق. ومن آياته رد على عبدة الشمس والقمر كالصابئة الذين يعبدون الكواكب. فالذين عند ربك هم الملائكة، والعندية عندية مكانة وتشريف، لا عندية مكان، فهي على حد أنا عند ظن عبدي بي. وهم لا يسأمون لا يملون تسبيحه وعبادته من السآمة وهي الملالة والضجر وهي الملالة والضجر مما يكرر فعله. يقال سئم الشيء. وهنا كتب سبق وجاب آية 282 في البقرة. نعم. أين هذا؟ آية 282 دي مش آخر آية في البقرة؟ آخر آية اللي هي 286 البقرة. 86. نتكلم عن ايه؟ ولا تسأموا ان تكتبوه. نعم، ولا تسأموا ان تكتبوه. نعم. نعم. اي في الدين يعني. نعم. في مسألة السأم يعني. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. نعم. قال رحمه الله: وهي الملالة والضجر مما يكرر فعله سبق تفسيره. يقال سائم الشيء، ومنه يسأم سأما وسآما وسأمة وسآمة، أي من له. ومن آياته أو من آياته الدالة على قدرته على البعث أنك ترى الأرض خاشعة يابسة جامدة من خشعة الأرض، يبست ولم تمطر. ويقال أرض خاشعة، أي متغيرة متهشمة النبات. وبلدة خاشعة، أي مغبرة لا منزل بها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات قبل بروزه على سطحها وبعده، وربت انتفخت وعلت، لأن النبات إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عنه. يقال هز الشيء فاهتز، حركه فتحرك. وبابه رد، ورب الشيء زاد، وبابه عدا. يلحدون في آياته، يميلون عما يليق في شأن آبائنا بالطعن والتحريف والتأويل الباطل واللغو فيها من الإلحاد، وهو الميل عن الاستقامة سبق تفسيره. إن الذين كفروا بالذكر، خبر إن محذوف لدلالة السياق عليه، ويقدر بعد قوله حميد، أي يخلدون في النار أو يعذبون ونحوه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي ولو أنزلناه بلغة العجم، كما قالوا هل لا أنزل القرآن بلغة العجم، لقالوا لولا فصلت آياته، هل لا بينت بلسان عربي نفهمه. ولقالوا منكرين أقرآن منكرون. نعم سيدنا كتبها. نعم. كذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لقالوا لولا فصلت آياته، هل لا بينت بلسان عربي نفهمه. ولقالوا منكرين أقرآن أعجمي ورسول عربي، قاصدين بذلك إنكار القرآن من أصله، فهم لا يؤمنون به لا عربيا ولا أعجميا لفرط تعنتهم. والأعجمي يطلق على الكلام الذي لا يفهمه العربي وعلى المتكلم به. والياء للمبالغة. عفوا سيدنا. نعم. نعم عفوا. والآية والياء للمبالغة في الوصف كأحمري وليست للنسب. في آذانهم وقر صمم مانع عن سماع القرآن، وهو عليهم عمى ظلمة وشبهة مستولية عليهم. لفي شك منه مريب موقع في الريبة، أي موجب للقلق والاضطراب. وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم لهم، فظلام عمن أي ظلمة وشبهة مستولية عليهم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أعيدها سيدنا؟ لا لفي شك. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. لفي شك منه مريب موقع في الريبة أو موجب للقلق والاضطراب. وما ربك بظلام للعبيد. منه مريب. نعم سيدنا. موقع. موقع في الريبة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. لفي شك منه مريب موقع في الريبة أو موجب للقلق والاضطراب. وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم لهم، فظلام صيغة نسب كتمار و... ظلم كذا صح؟ عندي فتح الله ماشي. أحسن الله عليكم سيدنا. صيغة نسب كتمار وخباز، لا صيغة مبالغة. إليه يرد علم الساعة، إرشاد للمؤمنين في التقصي عن هذا السؤال إذا وجه إليهم بتفويض العلم فيه إلى الله وحده. وقد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيامها، من أكمامها من أوعيتها جمع كم بالكسر، وهو وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة، والكمة بالكسر فيهما، ويجمع أيضا على أكمة وكمام. قالوا آذناك، أعلمناك بلسان الحال وبما تعلم من قلوبنا أنه ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة. يقال آذنه الأمر وبه آذنه الأمر وبه أعلمه. آذنه الأمر وآذنه بالأمر. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. آذنه الأمر وبه أعلمه. وظنوا ما لهم من فأذنوا بي حرب. نعم. نعم صحيح سيدنا. أحسن الله عليكم سيدنا. وظنوا ما لهم من محيص، أيقنوا أن لا مهرب لهم من العذاب. يقال حاص يحيص حيصا ومحيصا إذا هربا. لا يسأم الإنسان، لا يمل ولا يفتر من دعاء الخير، أي من طلب السعة في النعمة وأسباب العيش. وإن مسه الشر الضيق والعسر فيأوس قنوط، فهو يأوس قنوط من فضل الله ورحمته. واليأس أن يقطع رجاءه من الخير، وهو من عمل القلب. والقنوط أن يبدو أثر ذلك عليه في الصورة، وهو التضاؤل والانكسار. وفعل اليأس من باب فهم، وفعل القنوط من باب جلس ودخل وطرب وسلم. هذا لي، هذا حقي أستحقه بعملي. عذاب نعم. يقول أن هذا كتبه هنا، هذا حقي. نعم بالياء. نعم عندي كتب حتى. نعم. حسن الله عليكم سيدنا. هذا حقي أستحقه بعملي. نعم. بعملي. نعم حسن الله عليكم سيدنا. هذا لي، هذا حقي أستحقه بعملي. عذاب غليظ شديد لا يفتر، شديد لا يفتر عنهم. ونأى بجانبه، أي ثنى عطفه، وهو كناية. نعم سيدنا. السلام عليكم. وهو كناية عن الانحراف والتكبر والصلف، على أن عفوا سيدنا. ثاني عطفه. نعم سيدنا، في الحج أيضا. أحسن الله عليكم سيدنا. على أن الجانب هو العطف أو ذهب بنفسه وتباعد عن شكر النعمة تكبرا واختيالا على أن الجانب في الأصل الناحية والمكان. ثم كني نعم سيدنا ثم كني به عن الشيء نفسه. والنأي البعد يقال نأيته ونأيت عنه نأيا أي تباعدت عنه. فذو دعاء عريض كثير مستمر مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال أطال فلان يقال أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء وأعرض في الدعاء إذا أكثر. أرأيتم أخبروني عن حالتكم العجيبة. سبق سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم آيات وحدانيتنا وقدرتنا في أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها. جمع أفق كأعناق وعنق أو جمع أفق كأجبال وجبل وهو الناحية. يقال أفق فلان يأفق ركب نعم سيدنا حسن الله عليكم أفق فلان يأفق ركب ركب رأسه وذهب في الآفاق. والنسبة إليه أفاقي بفتحتين وأفقي بضمتين وهو القياس. وفي أنفسهم بما أودعنا فيهم من الحواس والقوى والعقل والروح وبما نصيبهم من به من البلايا والمحن وما نجريه عليهم من النعم مرية شك عظيم والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.